الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمنا. نستكمل الحديث في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمرة السابقة كنا تكلمنا عن بيعة هي بيعة العقبة الثانية أو بيعة العقبة الكبرى التي بايع فيها الأنصار من الأوس والخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتماعهم عند جمرة العقبة في موسم الحج في العام 13 من النبوة. وكلمنا عن الوضوح والصراحة الذي كان فيه أصحاب النبي عند تحمل هذه المسؤولية الكبيرة وتكرار الأمر من أكثر من صحابي عباس وأسعد بن زرارة وغيرهم في بيان وتوضيح الخطورة الشديدة والمرحلة الحرجة التي سيقدم عليها أهل المدينة حين ينصرون دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أدى الشيلة شيله، مش قد الشيلة ذروه، فإنه في منعة من قومه صلى الله عليه وسلم. وكلمنا أنهم طلبوا من النبي أن يشترط لربه ولنفسه ما أراد، فقال أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وده الشرط الأول، وده هي البداية اللي هنجتمع عليها. وبعدين اشترط صلى الله عليه وسلم بعدها خمس شروط تمت عليهم البيعة. الشرط الأولاني كان السمع والطاعة في المنشط والمكره. والشرط الثاني كان النفقة في العسر واليسر. والشرط الثالث كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الرابع كان أن تقوموا لله ولا تأخذكم فيه لومة لائم. الشرط الخامس أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم. الصلاة والسلام. وبايعوا النبي وصافحوه رجلا رجل، واحد واحد من 73 صحابي من أهل الأنصار بايعوا النبي وصافحوه عليه الصلاة والسلام إلا المرأتان، فكانت بيعتهما للنبي كلاما، فما صافح رسول الله امرأة قط عليه الصلاة والسلام. السؤال اللي سألناه في الوقت ده، احنا عايزين نستفيد من كل حدث من أحداث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنت بايعت النبي البيعة دي ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ هل بايعت رسول الله على السمع والطاعة؟ أنت تشهد أنه رسول الله، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. هناك لوازم لهذه الشهادة، هناك لوازم وشروط لكمال هذه الشهادة. هل اشترطت على نفسك السمع والطاعة لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حتى لو كنت كارها، حتى لو الحكم جاء عليك فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ هل بايعت على النفقة في العسر واليسر؟ إقامة دولة وإقامة حضارة وأمة كحضارة الإسلام تحتاج أولا إلى أشخاص عندها بذل وتضحية لأبعد الحدود. عشان كده كان أول شرط السمع والطاعة في المنشط والمكره، لأن أنتوا النواة اللي هيقوم عليها بناء الإسلام. المليار ونص مسلم اللي موجودين النهاردة هم ثمرة هذه النواة الصغيرة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستقيم الغصن العود، الغصن والعود أعوج، لازم يكون العود سليم، لازم يتربى تربية صحيحة. فبايعوا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكر. اثنين، لازم فلوس عشان دولة تقوم، لازم ينفق عليها، فاشترط عليهم النفق في العسر واليسر. هتقوم دولة وحيبقى لها جيش وحيدافع عن المدينة ويقاتل الكفار، وده عايز فلوس وعايز نفقات. ثم القيام بأمر الله أو المعروف والنهي عن المنكر عشان الدين ينتشر، ودي الشعيرة اللي تتميز بها أمة الإسلام عن كل الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا تأخذكم في الله لومة لائم، الكل هيلومك حين تبدأ أولى خطواتك في الطريق إلى الله، لازم تعاتب وتلام ممن حولك، فلا تأخذك في الله لومة لائم. أخيرا، نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تنصره وتنصر سنته. نصرك لسنته بنشرها، بقراءتها، تعرفها الأول حتى. كيف تنصر سنة أنت لا تعلمها أصلا؟ محتاجين نقرأ في سنة النبي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي، وننشر هذه السنة ونعلمها زوجاتنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا، هي دي النصرة. ونذب وندافع عنها حين يخرج علينا شياطين الإنس في قنوات الإعلام والمواقع ويفسدوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يخرجوا عن سنته عليه الصلاة والسلام. هي دي البيعة، أنت بايعت البيعة الكبرى دي ولا لا؟ هي دي اللي جاء بعدها دولة الإسلام. لذلك كان كعب بن مالك بيقول: ولقد شهدت مع النبي بيعة ما أحب أن لي بمثلها بدر. هي عندي أحسن من بدر. بدر اللي النبي قال عنها: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. كعب بيقول إن بيعة العقبة دي عندي أحسن من بدر، لكن بدرا كانت أذكر في الناس. من ضمن الأحداث اللي حصلت إن أثناء هذه البيعة الخبر وصل لقريش، وفعلا أرسلوا وفد إلى أهل يثرب وأنكروا الكلام وقالوا: لا، ما حصلش اجتماع وما حصلش بيعة، ولن نؤوي محمدا عليه الصلاة والسلام. خبر لما وصل للنبي وللأنصار دول، بعضهم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يميل على أهل منى بالسيوف. ما الكلام ده كان إمتى؟ فاكرين كان إمتى؟ كان يوم 12 ذو الحجة بالليل. احنا قلنا الكلام ده مرة فاتت، تاني يوم من أيام التشريق، لصبحين الحجاج كلهم مروحين ليلا بعد منتصف الليل عند جمرة العقبة الكبرى. فقالوا: يا رسول الله، لو شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. لو عايزها نبدأ من دلوقتي قتال ودفاع نبدأ، وهم كم واحد؟ 73 واحد هيقاتلوا أهل مكة في بلدهم، وهم 73 واحد. في بذل وفي تضحية وفي تصميم وفي صدق وإخلاص، لكن ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنا لم نؤمر بذلك بعد، ولكن عودوا إلى رحالكم حتى يطلع الصبح. تلمح حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لابد أن يكون القائد، القائد ما يضيعش جنوده، ما يوردهمش موارد الهلك. القائد لابد أن يكون حكيم. القائد لابد ألا يستجيب لبعض الآراء المتسرعة، أو ليظهر فيها نوع من التهور أو استعجال تغيير الواقع. وكم تأخرت الصحوة الإسلامية في بلاد المسلمين بسبب تهور وطيش ورعونات من أفراد. لو كانت لهم قيادات حكيمة لتغير الأمر، لكن دايما الاندفاع والتهور والمشي وراء العواطف بلا شرع ولا حكمة ولا عقل يضيع. وشوف تعظيم النبي للشرع صلى الله عليه وسلم. احنا قادرين نواجه، والنبي يقول ايه المانع الوحيد اللي منع النبي؟ إنا لم نؤمر بذلك. اصل القتال ده لازم بإذن، لازم بأمر. لحد ما نزل بقى هم في المدينة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم. فالأمر يحتاج إلى إذن من الشرع، مش بمزاجك كده منين ما تحب تواجه تواجه. في تقديرات وفي مصالح ومفاسد، وفي شرع وفي قرآن وسنة يقولك امتى تتحرك وامتى تقف. فانظر إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله ألا يتحرك إلا إذا أمر الله بذلك. طبعا كلمنا برضو عن هجرة بعض أصحاب النبي، خلاص النبي أذن في الهجرة للصحابة، كثير من الصحابة هاجروا. كلمنا عن قصة أم سلمة وزوجها، وقصة هجرة صهيب الرومي ربح البيع يا أبا يحيى. كلمنا عن هجرة عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة. وبدأ كثير أو غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا، ولم يتبقى في مكة إلا أفراد قليلة، منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعلي. وشوف القائد، القائد هو آخر من يغادر أرض المعركة. القائد ما يهربش في الأول. النبي ما تحركش من مكة إلا بعد ما المسلمين كلهم خرجوا، ولم يترك فيها إلا عليا ليرد الأمانات إلى أصحابه. هو لحد دلوقتي بعد 13 سنة تعذيب وتنكيل لسه الكفار بيحطوا أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. دي من المفارقات والله، تحس ان في انفصام في الشخصية. يعني انتم مؤتمنين وعلى فلوسكم تعلمون انه امين يأمنه اهل الارض ولا تأمنوه على السماء، يعني حيدعي على الله عز وجل وهو لا يكذب بينكم صلى الله عليه وسلم. ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، صح؟ فالنبي ترك عليه عشان يرجع الأمانات إلى أصحابها قبل خروجه، مع أنها كانت أمانات كفار. لكن هو آخر من غادر أرض المعركة، هو ذا القائد، مش اللي يسيب الناس ويمشي ويتركهم يواجهون مصيرا مجهولا، مش اللي يغرر بالناس ويضيعهم، ليس هذا هو القائد. قريش لما شعرت بهجرة كثير من الصحابة إلى يثرب، وتنامى إلى أسماعها قصة البيعة اللي حصلت عند جمرة العقبة، وشعرت أن هناك أمارات دولة ستقوم قريبا، الموضوع ده أقلق قريش بقوة. طب ليه؟ ده هم سايبين البلد ومشي راحلين منه، سايبينها لكم باللي فيه، وهي أحب الأراضي وأحب البلاد إلى الله مكة. لكن لما لم يقم فيها شرع الله وجبت الهجرة، كانت الهجرة واجبة يا اخوان. اللي ما هاجرش آثم شرعا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا. كان اللي ما يهاجرش يظن به ظن السوء. فهجرتهم لماذا خافت قريش من هذه الهجرة؟ واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شخصية لها تأثير قوي وواضح، وقيادته قيادة كاملة، وبالتالي يسهل أن يجتمع حوله أتباع في أي مكان، وأن يكون قوة كبيرة في الجزيرة لا تلبث أن تطأ بلادنا يوما ما. طلوعه خطر. شوف طريقة تفكير أهل الباطل، بدل ما يستفيدوا، طب أنت مقر أنه قائد صلى الله عليه وسلم وان كلامه له تأثير وان الناس تجتمع حوله، يا اخي هل امنتم به فصار ملكه ملككم وعزه عزكم؟ شعبنا بن ربيعة قال لهم كده، قال لهم امنوا به واتبعوه وتملكون العرب والعجم بهذا الرجل. لكن اهل الباطل دايما بيفكروا كل الافكار خارج الحق، اي فكرة تانية غير الحق. اتنين، لأن الأوس والخزرج قوة ومنع، وخروج النبي هناك عليه الصلاة والسلام والصحابة معناه أن احنا مش هنعرف نوصل له. ثلاثة، الأوس والخزرج لسه طالعين من حروب أهلية وحروب طائفية طاحنة، وبالتالي قدوم النبي عليه الصلاة والسلام هم دلوقتي مؤهلين بقوة لأي صلح. ليه؟ تفانوا القادة والكبار، ماتوا، حرب أهلكت و أبادت الأخضر واليابس، فمؤهلين لأي حد يجي يجمعه. فكانت وقت مثالي، وقت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الوقت ده. أربعة، تجارات مكة كلها للشام بتعدي على إيه؟ بتعدي على المدينة. وبالتالي هيبقى فيه خطر اقتصادي وخطر استراتيجي ان كل قوافلنا اللي رايحه وجايه من الشام طول السنه في خطر يتهددها ان يقطع لها الطريق، وده اللي هيحصل بعد كده فعلا. الصحابه كانوا بيطلعوا يقطعوا الطريق على قوافل مكه اللي تذهب الى الشام، ففي خطر اقتصادي يهددنا، ومعظم تجارات مكه كانت الى الشام واليمن. نعمل ايه نعمل ايه؟ اتفقوا ان هم يعقدوا جمعيه عموميه طارئه، عقد برلمان طارئ في غير وقته في دار الندوه، وان ياتي رجل من كل قبيله يمثل كل قبائل قريش عشان نعرف هنعمل ايه، كيف نواجه محمدا صلى الله عليه وسلم. ويجي بقى يتجمعوا عتاة الكفر، كان فيهم ابو جهل، كان فيهم عتبه وشيبه بن ربيعه، كان فيهم جبير بن مطعم اللي هيسلم بعد كده، كان فيهم ابو سفيان بن حرب اللي هيسلم بعد كده، عشان ما حدش يجي يقول هو احنا اتنقل لنا الكلام ده ازاي وعرفنا اللي حصل بين كفار قريش ازاي، انه معظمهم اسلم بعد كده، فيهم من عاش حتى اسلم وقص هذا الكلام. وبعض عتاة الكفر في مكه واتجمعوا في مكان، وكتب السير بتقول ان اتاهم شيخ من نجد، البعض يرى ان هو الشيطان وتمثل في صوره هذا الشيخ، مش هتفرق معنا كتير، هو الشيطان ممكن يتمثل في جسد انسان يتشكل، طب ممكن يقعد معهم يكلمهم كده، ممكن. كل ما ازداد الانسان بعدا عن رب العالمين سبحانه وتعالى وفجرا وخصومه، كلما اقتربت منه الشياطين لدرجه انها قد تكلمه. ابن القيم لما كان بيرد على اصحاب الحلول والاتحاد من الصوفيه اللي هم الزنادقه، وهم بيقولوا له احنا الملائكه بتكلمنا وربنا بيكلمنا ويامرنا باشياء ويسمعوا اصوات فعلا وبيحلفوا ان هم بيسمعوا اصوات، كان يقول هذه الاصوات التي تسمعونها ليست اصوات ملائكه وانما هي اصوات شياطين، زي ما الملائكه قد تحدث المؤمنين كما حدثت مريم، صح يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك، وكما حدثت زكريا في المحراب فنادته الملائكه وهو قائم يصلي. فالعبد لو ازداد ايمان قوي كمراحل الاولياء والانبياء قد يحدث من الملائكه. عمران بن حصين صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولقد كنت احدث، اي من الملائكه، كان اصيب بمرض واقعده فلما اكتويت تركت، لان في نهي عن الكي، فلما تركت الكي عادوا. والفاجر قد يكلمه الشيطان ويبقى قاعد معاه كده زي ممكن. المهم مش هتفرق معانا كتير، اجتمعوا في دار الندوه عشان يشوفوا هنعملوا ايه. شوف اهل الباطل واهتمامهم وحرصهم على الباطل بتاعهم. ولما بقارن المشهد ده بمشهدنا احنا لما بننطلب في خدمه الدين او في الاتفاق على اي حاجه فيها مصالح المسلمين، وتشوف التكاسل من بعضنا والتواني والتاخر والتباطؤ، تشعر فعلا ان اهل الحق لو بذلوا ما بذله أهل الباطل للباطل لانتصر الحق. عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. الناس دي أخوانا الله بتصرف فلوس عشان الباطل ده، عشان يحاربوا الدين. الناس دي بتنفق من وقتها وجهدها وصحتها ومالها لترد هذا الدين، وإحنا بنبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني. بدأوا يقترحوا اقتراحات هنعمل ايه. اقتراح الاول قال ننفيه من بلادنا ولا يشغلنا اين ذهب، خلاص نطرده بره اقصاء. فرد عليه هذا الرأي وقيل له ليس هذا برأي. ليه؟ لانه اذا خرج هذا الرجل من بلادنا سرعان ما يجتمع حوله الناس. اما سمعتم حسن كلامه وجميل منطوقه وغلبته على قلوب الرجال صلى الله عليه وسلم، فسرعان ما يجتمع حوله الناس ولا يلبث أن يطأكم في بلادكم. رأي تاني قال خلاص نحبسه ونقيده بالحديد سجن. ردوا الرأي وقالوا وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولو مسجونا هيمثل رمز يقاتل من أجله أتباعه. احنا كده عملنا قصة عملنا فيلم كبير سنصنع بطلا حتى لو لا نريد ذلك، ولا يلبث أصحابه أن يثبوا إلينا وينزعوه من أيدينا. مهمة أنهم يقولوا أراء لحد ما طلع شيطان الإنس الأكبر أبو جهل، وقال والله لقد رأيت رأيا لم يره أحد منكم. شوف بقى أما شياطين الإنس تمخمخ، أرى أن ننتخب من كل قبيلة شابا فتيا نسيبا وسيطا جلدا، ونعطي كل واحد منهم سيفا صارما قاطعا، فيتربص به أمام بيته صلى الله عليه وسلم ويضربوه ضربة رجل واحد. قبائل قريش كم قبيلة؟ طلع من كل قبيلة واحد أجلد وأقوى شاب فيه، نسيب ذو نسب وسيط قوي جلد عنده تحمل، ياخد السيف بتاعه ويتجمعوا عليه كلهم وينتظروه أمام بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد العشاء ويخرج بعد منتصف الليل إلى المسجد الحرام يصلي، عارفين مواعيده، فيضربوه ضربة رجل واحد فيثبتوه يقتلوه يعني عليه الصلاة والسلام، فيتفرق دمه في القبائل. ما هي فلا تستطيع بنو عبد مناف لهم أهل النبي يعني أن يقاتلوا قومهم أجمع، هيقتلوا مين ولا مين؟ ده القبائل كلها شرك. فيرضون بالعقل، العقل اللي هي الدية، فنعقله ندفع لهم دية ونخلص مش مشكلة. فقال والله هذا الرأي هو رأيك. الشيطان أعجب بالرأي بتاع أبو جهل، أبو جهل جاب اللي الشيطان ما عرفش يجيبه. وشوف قول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هما دول الثلاث خيارات اللي انطرحوا في الجمعية العمومية دي. يثبتوك يعني يسجنوك، يخرجوك لو النفي الهجرة تهجير، يقتلوك لو اختيار أبو جهل الأخير. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله عز وجل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فعلا لو حدث ما خطط له أبو جهل كانت هتبقى دي النتيجة الطبيعية، لولا أن هناك رب يدبر سبحانه وتعالى. وشوف طريقة أهل الباطل في الرد على الحق، هو القمع بس. طب أين الحجة وأين البيان وأين الرد؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة. شرع ربنا سبحانه وتعالى وحي ربنا له سلطان، حجة بالغة. مش لاقي حجة يرد بيها يقمع، يقتل، يسجن، يهجر، ينفي. هي دي طريقة أهل الباطل. الله عز وجل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكيدة التي تدبر له، وأوحى له رب العالمين وأمره بالهجرة. الليلة دي الليلة دي النبي هيهاجر صلى الله عليه وسلم، والليلة دي فتيان مكة هيجتمعوا على بيته. وسبحان الله ربنا يؤخر هجرة النبي لحد اللحظة دي حتى إذا استيأس الرسل. دايما يا إخوانا الفرج بيجي بعدما يشتد الكر، عشان تعرف عظيم وواسع فضل الله، إن مهما قفلت إذا أراد الله فرجا كان. وعشان تثبت قلوب المؤمنين، وعشان هذا الضغط النفسي اللي نتعرض ليه في أوقات الكرب والبلاء يزيد من تحملك وجلدك في المواجهة بعد كده، لأنك هتشيل مسؤولية كبيرة. فالحياة تحت الضغط نفسي لفترة تدريب نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته وقت الظهيرة ملثما مقنعا، وراح فين؟ ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه. السيدة عائشة تحكي كما روى البخاري وفي صحيح، تقول بينما نحن في بيت أبي بكر إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ننكره، يعني يعني النبي ما كانش بيجي في الوقت ده، احنا في عز الظهر، وده وقت العرب كانت بتقيل فيه، بتقيل، بتنام فيه. اتانا في نحر الظهير مقنعا ملثم عليه الصلاه والسلام. وشوف اخذ النبي بالاسباب، هو رسول الله بس لازم ياخذ بالاسباب عليه الصلاه والسلام. طلع مقنع في وقت الناس كلها نايمه فيه عليه الصلاه والسلام، طرق الباب استاذن، فاذن له ابو بكر فدخل، فقال له رسول الله اخرج من بالبيت قبل ما اتكلم. حس الامن واضح، احتياطات النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لازم اهل الحق يحتاطوا. اخرج من بالبيت، قال يا رسول الله انما هم اهلك، مش حد غريب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اذن لي في الهجره. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي نعم. طبعا سيدنا أبو بكر مستنيها بقاله فترة، ومجهز راحلتين، واحدة ليه وواحدة للنبي عليه الصلاة والسلام، عشان لما تحين اللحظة المناسبة. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الراحلة، قال أخذها بثمنها. وشوف عفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الداعي إلى الله وصاحب الحق لابد أن يكون متعفف عن أموال الناس، لابد أن يكون صاحب عزة وكرامة، لابد أن لا يطمع فيما أيدي الناس، فيما في أيدي الناس. أخذها بثمنها، نبقى هيدفع ثمن الراحلة اللي أبو بكر مجهزها له، هنطلع الليلاتي. طبعا السيدة عائشة في الوقت ده كانت لسه حوالي 8 او 9 سنين، النبي عاقد عليها لكن لسه لم يدخل بها الا حين يذهبوا الى المدينة، يهاجروا الى المدينة. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام وانتظروا حتى اتى منتصف الليل. في نفس الوقت ده بدأت مكة تجهز بقى ايه الشباب اللي هيتجمعوا ويتربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم امام بيته، جمعوا قدام بيت النبي قبل منتصف الليل صلى الله عليه وسلم. و النبي أمر عليا أن يبيت في فراشه تلك الليلة، يعني النبي وسيدنا علي الاثنين موجودين في البيت دلوقت. النبي قال لي علي يبيت في الفراش ولا يخشى ولا يتسجى ببرده، يتغطى بنفس الغطاء الأخضر النبي كان بيتغطى به عليه الصلاة والسلام، ولا تخشى على نفسك، ربنا سبحانه وتعالى يحميك. وخرج النبي وألقى الله عز وجل النوم عليه. تخيل هم واقفين كده كلهم رجالة قدام الباب، ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويضع التراب على رؤوسهم واحدا واحد. شوف ثقة النبي في رب العالمين، اللي عايز يهرب وعايز يهاجر والناس متربصة له هيبقى سريع متسرع متعجل، لكن شوف رباطة جأش النبي عليه الصلاة والسلام وثقة ويقين في رب العالمين، انه واقف ويضع التراب على رؤوسهم على ثقة ان محدش يوم هينتبه. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ونام سيدنا علي في الفراش، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى ابو بكر الصديق، وطلعوا بالراحلتين. يروحوا فين بقى؟ المدينة شمالا اتجاه الشام، واليمن جنوبا، صح؟ النبي رايح المدينة المفروض ياخد اتجاه ايه؟ اتجاه الشام. فأخذ النبي اتجاه اليمن عكس ما يتوقع اي حد، ومشى حوالي 5 أميال في اتجاه اليمن لحد ما وصل لغار ثور، ودخل فيه صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر الايه الصديق. غار ثور، اولا غار في جبل وعر صعب المرتقى مليء بالأحجار، يصعب توقع أن حد يخش فيه. 2 في اتجاه طريق اليمن، وهم عارفين النبي رايح للأوس والخزرج في المدينة في اتجاه الشام، فأصعب توقع أن حد يبقى موجود فيه. أول ما أفاق من على الباب من عتاة الكفر في مكة وهم ينتظرون النبي، وكتب السير بتقول أن كان منهم أبو جهل بنفسه. شفت الحرص والبذل والتضحية اللي أبو جهل فيها، جاي بنفسه كمان يطبق الجريمة دي. فأتاهم وصرخ فيهم صارخ، هل بقى الشيطان ولا واحد؟ مهم أن محمدا قد فر، قد هرب، ووضع التراب على رؤوسكم فاء وصاحوا لقوا كل واحد عليه تراب على راسه، فنظروا من شرفة البيت نافذة وشباك فوجدوا النبي نائمة ومتغطي ببردة، وده مين؟ سيدنا علي. شوف شجاعة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وتضحيته، انه ينام في مكان يعلم ان كل دول جايين يقتلوا النبي، ان هو بيمثل دور النبي وانه قد يقتل. سيدنا علي كان لسه شاب صغير. لكن اخوانا الوحي والايمان حين يتملك من القلب يصنع منك معجزة، دي حقيقة والله. والنبي عليه الصلاة والسلام وعده انه لن يمسه سوء، خلصانة. فانتظروا قالوا لا ده النبي ما زال موجود جوه احنا شايفينه، تدنوا مستني لحد ما اذن طلع الصبح، خرج عليه عشان يوصل الصبح، لقوا مين؟ سيدنا علي. اين محمد؟ قال لا اعلم عنه شيء. خدوا سيدنا علي وحبسوه فترة ومسوه بعذاب عشان يقول فما تكلم. فاصحاب النبي تعرضوا البلاء وتعرضوا الحبس وتعرضوا الجلد وتحملوا أذى رضي الله عنهم وأرضاه. والنبي فين؟ النبي مستخبي في غار ثور. ايه بقى قصة وخطة الهروب او خطة الهجرة؟ الخطة ان النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج في اتجاه عكس الاتجاه المتوقع واتجاه اليمن، ويختبئ هو وصاحبه في الغار ثلاثة ايام. دوريات مكة بتلف في يمين وشمال وتبحث في كل مكان لحد ما ييأسوا من طلبه ويقتنعوا انه قد خرج، هرب بقى خلاص مش عارفين يجيبوه. ساعتها هيخرج النبي بعد 3 ايام من الهجرة، يطلع من الغار عشان يبدأ لسه رحلته الى المدينة صلى الله عليه وسلم، حين يخف عنه الطلب وهو جنبهم ب5 اميال، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. استشاط غضب مكة وعلموا ان هناك مكيدة قد وقعت عليهم، حاولوا يستجوبوا سيدنا علي مفيش نتيجة. أبو جهل لم يتحمل وراح لمين؟ لبيت أبو بكر هو صاحبه. فتحت أسماء بنت أبي بكر، أين أبوك؟ قالت لا أعلم عنه شيئا. فضربها أبو جهل ولطمها على وجهها لطمة سقط منه قرطه. وتكبير عند العرب أن رجل يضرب امرأة، دي مصيبة. لكن شوف الغل والحقد والعمى اللي فيه أهل الباطل لما يطلبوا أهل الحق. بدأت بقى الدوريات تلف في كل الطرق المؤدية إلى مكة، ومن ضمن الطرق اللي دوروا فيها طريق اليمن برضو. قالوا هم حاجتين هنعملهم، كل الطرق اللي دخل مكة نبحث فيها أيام، 2 نرصد مكافأة ضخمة لمن يأتي بالنبي حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم. ورصدوا 100 ناقة هدية للي يجيبه أو يدل عليه للصلاة والسلام. وبدأت الدوريات تلف. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل هو أبو بكر إلى غار ثور، صعد أبو بكر أولا وطلب من النبي أنه لا يدخل إلا بعد أن يجهز أبو بكر الغار للنبي. طبعا غار في مغارة في جبل، وارد يكون فيها حشرات، عقارب، تعابين، وارد يكون فيها أي حاجة. دخل أبو بكر وكسح الحجارة من المغارة وجهز مكان لجلوس النبي عليه الصلاة والسلام، وسد الثقوب والفتحات اللي موجودة في داخل الغار عشان لألا يكون فيها ثعابين أو حيات أو عقارب، سدها بقماش وثياب كانت معاه. وتبقى بعد كده مكانين فسدهما برجلي رضي الله عنه، وجلس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وارتاح ونام على حجر أبي بكر، وضع رأسه على حجر بكر ونام صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كتب السير بتقول أنه لدغ في الغار، وأنه من شدة الألم بكى. فتيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يبكي، فتفل النبي على مكان اللدغة ودعا له صلى الله عليه وسلم فبرأ كأن لم يكن به شيء. الدوريات بتلف وبيدوروا على النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. شو بقى كمال التخطيط والتنظيم؟ مش معنى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ بالأسباب، لكنه يعلم الأمة أن مش معنى أن احنا أهل حق نمشي كده بالبركة، لا، لازم أخذ بالأسباب واحتياطات وتجهيزات واستعانة بالله وبذل الوسع واستفراغ الطاقة في الوصول لأفضل مسار للحق. احنا مأمورين بكده. أبو بكر اتفق مع ابنه عبد الله ابن أبي بكر أن يأتيهم كل يوم في المساء يخبرهم الخبر، يعرفهم إيه مكة ناوي على إيه وإيه الجديد. فكان يجي لهم ليلا ثم يعود إلى مكة وقت السحر ويصحو صباحا كأنه بائت في مكة معه، كأنه بائت معه في مكة، يوصل الأخبار لأبو بكر. طب هياكلوا ويشربوا منين في الثلاث أيام دول؟ اتفقوا مع عامر بن فهيرة مولى كان يرعى غنم في الصحراء في المكان ده، ان هو يأتيهم كل يوم بعنزه او غنمه يشربون اللبن منه ثلاث ايام دول، ويعفي الاثر بالغنم بتوعه، يعفي اثر عبد الله بن ابي بكر اللي بيجي ويروح. خلال الثلاث ايام دول دوريات قريش وصلت الى باب الغار، وابو بكر يقول رفعت، حديث البخاري، رفعت رأسي فإذا أقدام المشركين أمام عيني. الغار يعني توطي كده عشان تشوف، هما مستخبين في الغار من تحت شايفين أقدام المشركين. فأبو بكر خاف، تخيل المشهد، أقدام المشركين نراه، الموت على بعد خطوات. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهم، لا تحزن إن الله معنا. مش انت خدت بكل الأسباب وعملت كل اللي عليك وأنت تسعى إلى الحق؟ ما تقلقش، لا تحزن إن الله معنا. شوف كمال الثقة واليقين في رب العالمين سبحانه وتعالى. مهما ضاعت الأسباب المادية من إيدك التي لا تستطيعها، الله يدافع عن الذين آمنوا. الذي أخذ بأبصارهم أمام البيت هو الذي يأخذ بأبصارهم الآن أمام الغار. والله عز وجل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. وفي هذا قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فإلى أصحاب الحق في كل مكان لا تحزن، الله عز وجل مع الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا حتى لو طال البلاء، فإنما هي فترة تمحيص ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى صرف أبصارهم وما جاش في دماغهم أن ينظروا أسفل هذا الغار المهجور القديم اللي محدش يظن أنه مختبئ في داخله. وعدوا الثلاث أيام وهدأت دوريات البحث وبدأت مكة تيأس من إدراك النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وظنوا هم أخذوا طريق نادر ما حدش يعرفه، وتوقف الطلب، فبدأ ما فيش قدامهم أي أمل غير هذه الجائزة أو المكافأة الضخمة اللي أرصدوها لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنا بقى بدأ النبي يخرج هو وأبو بكر بعد ثلاثة أيام، هم لسه جنب مكة 5 ميل جنب مكة، واستأجروا هاديا خريتا، هاديا يهديهم الطريق، يعني خريت ماهر اسمه عبد الله بن أريقط. الرجل ده كان كافر، كانش مسلم، ومع ذلك ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم واستعان به في الطريق، وده دليل على جواز إجارة الكافر. حتى الكافر يجوز أن أبيع وأشتري معه، يجوز أن أنا أؤجره، يجوز أن أنا أستعمله مدام لا أحبه ولا أوده. المحرم بيننا وبين الكفار الحب والمودة، ومن صور المودة التهنئة بأعياده، من صور المودة التهنئة بأعياده التي يعتقدون فيها ما يخالف ديننا. الله عز وجل أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإحنا نحذر من تسرب البدعة دي إلى مجتمعات المسلمين. النبي لما نزل المدينة قال إن الله قد أبدلكما خيرا منه، عيد الفطر وعيد الأضحى بس، ما عندناش أعياد تانية. ولا نهني أحدا على ميلاد الرب، الرب سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن لا نظلمهم ولا نؤذيهم، لهم ذمة. ويجوز التعامل في البيع والشراء والإيجار. النبي أجر واحد منهم مواد في طريقه يهديه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وده في عدل الإسلام ومرونة الإسلام. عبد الله بن ريقط كمل بيهم في اتجاه اليمن، ثم أخذ طريق الساحل، ساحل البحر الأحمر، ثم عاد شمالا من طريق نادر إلى اتجاه الشام، لف لفة طويلة قوي عشان يوصلوا إلى المدينة من طريق لا تتوقعه مك. هنا بقى دوريات البحث وقفت، لكن الحالمون بالجائزة الكبرى لم يكفوا، فما زال البحث شغال. نسينا نقول إن السيدة أسماء بنت أبي بكر كانت تأتي لهم أحيانا بالطعام في أوقات مختلفة، وأنها شقت نطاقها نصفين لتضع لهم الطعام، فسميت رضي الله عنها وأرضاه ذات النطاق. شوف بقى بذل المرأة وبذل الشباب عبد الله بن أبي بكر، وبذل الشيوخ أبو بكر الصديق نفسه رضي الله عنه وأرضاه، شوف بذل الناس كلها في مسألة الخروج والهجرة. لقد انتقل أصحاب النبي من فتنة التعذيب في مكة إلى فتنة ترك الوطن والمال والأهل، وإنها لكبيرة إنك تسيب كل حاجة وتطلع كده، مش سهل. ذكر ربنا قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، تربصوا يعني انتظروا العذاب. لو الحاجات دي أحب إليك من الله انتظر العذاب. لا تقدم على كلام رب العالمين شيئا ولو كان ولدك. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الغار وبدأ في طريقه إلى الهجرة، وهو في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى الغار هتحدث شوية أحداث، وهيلاقي عليه الصلاة والسلام خيمة أم معبد الخزاعي، وهيلاقي بعض قبائل هتسلم في الطريق، وحيمر على كام ناس كده حتى يصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. مرة جاء إن شاء الله نتكلم في طريق هجرته من غار ثور حتى يصل إلى المدينة وينزل صلى الله عليه وسلم ويبدأ ببناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.